الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها هي الأيام تمر والليالي تفر وتكر، والعدد محسوب عليك، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. آخر العدد خروج روحك، آخر العدد انقطاع نفسك. إني ذاهب إلى ربي. قلنا البداية بنيتي. نيتي يعني بكلي. البداية بقلبي، ثانيا بلساني. لسانك ما أخطر اللسان، لسانك ما أخطر اللسان. سبق أن فرغنا حلقة كاملة ساعة لذكر آفات اللسان، أكثر من 110 معصية. وقلنا أن رجل اسمه ابن الوراق جمع 1100 معصية للسان، وإذا استقصى أحد وأراد أن يجمع أكثر من 1000 يجمع 100,000 معصية تقع باللسان. إذا أصبحت الأعضاء كفرت كلها اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان، إني ذاهب إليك بلساني. أن يعود الإنسان لسانه الذكر. قلت لكم قبل كده إن الإنسان إذا عود لسانه الذكر، لسانه هيشتغل حتى في أثناء الغفلة بالذكر. قلت لكم قبل كده ان كنت راكب موتوسيكل ورا واحد زمان، وراجعين من درس بالليل ومفيش نور، اصطدم بعربيه كارو وقعنا واغمى عليه. انا اشهد لله، اللي انا شفته اتذكره الان، ان هو مغمى عليه وبيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومغمى عليه مش في وعي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بصوت مسموع. شيء عجيب. فإذا عودت لسانك الذكر، وألا تقول إلا ما يرضي الرب، وأن تتوقف عن كل زلة قد يزل بها اللسان، فهو لسان ذاكر لله، تال للقرآن، داع إلى الله سبحانه وتعالى. بعقلي، إني ذاهب إلى ربي، بعقلي قد شغله بالتفكر والتدبر في آيات الله وعظمته، فرغ عقله من الاشتغال بالدنيا وحمل همومها وتعظيم أمرها، فلا يصبح ولا يمسي إلا وهو يفكر في حاله مع ربه، وكيف له اليوم أن يزداد منه طاعة وقربا. إني ذاهب إلى ربي بجسدي، بجسدي قد أعمله في خدمة ربه سبحانه، قد أعمل قلبه في خدمة الرب، قد أعمل جسده في خدمة الرب سبحانه وتعالى، ما بين صلاة وصيام وقيام ليل وسعي في حوائج المسلمين ودعوة إلى الله في بلاد الله. حتى في سعيه لطلب الرزق الحلال ينوي نية صالحة، لا يخطو خطوة بقدمه ولا يتحرك حركة بيده ولا يهز رأسه هزة ولا يحرك أصبعه تحريكة إلا وهو يفكر في حاله مع ربه، يحتسب عند الله كل حركاته حتى ماله. إني ذاهب إلى ربي بمالي، فلوسي رايحة لربنا، ما بين صدقة وزكاة وإطعام فقير وكفاية أولاد وكفالة أيتام ورعاية أرامل وإنفاق على مصاحف ومساجد ومرضى وطلبة علم وكتب و ينفق كل شيء لا يبقي شيئا، ينفق على والديه، على زوجاته وأولاده، على إخوانه، على أصدقائه، على جيرانه، على معارفه، بر وصلة. احنا قلنا دايما ان اطعام الطعام مش للفقراء بس، وكل الاغنياء حتى، من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام. البداية اكتب كده العنصر الاولاني، بداية متألقة بتوتر القلب شوقا إلى الله، دي البداية. بداية متألقة بتوتر القلب شوقا إلى الله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اسمع: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي البداية. إني ذاهب إلى ربي، توتر القلب. ولما القلب يتوتر يا جماعة، للعلماء كلام في كلمة ذاهب، عبد ذاهب. توتر القلب اللي هو ذاهب دي، إنها تخليه مش فايق، مش حاسس باللي حواليه، مش فايق، مش مستوعب. ده هو ذاهب. زي: وما أعجلك عن قومك يا موسى. إزاي سبت الناس دول ومشيت؟ عبد ذاهب، قلب متوتر. أيها الإخوة، إن توتر القلب شوقا إلى الله يبقى أمانية جميلة عقيمة إن لم يصحبه توتر العقل لمعرفة الشريعة، لمعرفة الطريق، لمعرفة المنهج، لمعرفة الكتاب والسنة، لمعرفة فهم السلف، لمعرفة مراد الله، لمعرفة ما عند الله، لمعرفة كيفية الوصول إلى الله. سيظل توتر القلب أماني جميلة عقيمة إن لم يصحبه توتر الإرادة والعزيمة لحصول الإنجاز وقطع المراحل بين مرمى الطرف ومحط الأشواق. مجرد ان انا في لحظة من اللحظات حصل توتر القلب، نفسي ربنا يرضى عني. توتر القلب، انا نفسي عندي شوق عظيم لرؤية وجه الله. اللحظة دي لا تسمن ولا تغني، اللحظة دي لا قيمة لها إن لم يصحبها توتر للمعرفة. عايز أعرف بقى أوصل إزاي، كيف أديم وأستثمر هذه اللحظة، كيف أصل؟ لابد من توتر في الإرادة والعزيمة على مدى الإنجاز، قطع المراحل بين مرمى الطرف، يعني من المكان اللي انت فيه ده ومحط الأشواق إلى الله إلى الجنة، بين موقع الأقدام في الواقع وبين قدم الصدق في الآخرة، بين العبد الرباني اليوم في مواجهة الفتن والهموم والكبوات، وبين مطمحه المصيري عند الله في الآخرة. هي دي القضية، لابد من توتر حقيقي في حياتك. أوصل لربنا إزاي؟ أبلغ رضا ربنا إزاي؟ أبلغ محبة الله إزاي؟ المعرفة. إني ذاهب إلى ربي محتاج حاجتين اتنين: معرفة طبيعة الطريق، اتنين معرفة القواطع والعوائق والموانع. عايز أعرف الطريق، وعايز أعرف إيه العقبات اللي في الطريق اللي بتمنعني من الوصول. واحد، معرفة الطريق. قال تعالى: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، يعني الهداية إيه؟ ربنا كتبها على نفسه. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه صاحب الأقدار جل جلاله، الخالق سبحانه وتعالى خلق فسوى قدر، لما قدر هدى. ولما ربنا يهدي سبحانه وتعالى، لو استمريت على نمط الهداية عمرك ما تتوه أبدا. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم. سياق يخليك ما تقدرش تبطل. الشاهد، الشاهد ان انا بحبكم في الله، ونفسي الكلام ده يبقى منهج عمل. انا قلت امبارح في المقدمة ان احنا محتاجين دورات ايمانية لتعميق معاني الايمان، لكن الدورات دي زي خريطة وصول، خريطة تبين لك ازاي توصل. الخريطة معاك لكن انت نايم قاعد في البيت، مش تنتفع بالخريطة. انت هتنتفع امتى؟ لما تبدأ تنزل وتمشي، يبقى التنفيذ. وقلت ان التنفيذ ده مش هينفع الا تحت عين مربي ناصح امين سار الطريق قبلك وخبرها وسبرها وعرفها، عرف الطريق ومعاثر الطريق ومعابر الطريق وعلامات الطريق ومنارات الطريق ومعابر الطريق، اشتغل تحت عينيه. عشان يقول لك كده صح وكده غلط. لابد من قائد. إنما الإمام جنة، جنة. الشاهد إيه؟ إن معرفة الطريق، إن علينا للهدى، ربنا بيهدي. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على البيضاء، بيضاء نور، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالطريق ربنا دل عليها، وسيدنا النبي دل عليها صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول دايما، وخلي بالك إن القضية في إيه، في إن معرفة الطريق الدلالة أو الهداية، هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الدلالة والإرشاد دي سهلة، موجودة مبسوسة في الكتاب والسنة، والعلماء بيقولوا لك الطريق من هنا، الطريق من هنا. كان لينا برضو مجموعة محاضرات زمان اسمها الطريق من هنا، الطريق من هنا. لكن الأهم والأخطر النهاردة هداية التوفيق والإلهام، اللي هي الهداية إلى الطريق والدلالة على الطريق. دي كلها سهلة وبسيطة ومعروفة وتقدر تحصل عليها، لكن التوفيق والإلهام والإعانة لابد من هداية. الهداية التانية بقى اللي ربنا جل جلاله قال فيها إيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلابد من هداية إلى الطريق، اثنين هداية في الطريق، ثلاثة حماية في الطريق. لازم الثلاثة دول، والثلاثة دول بيد الله، بيد الله وحده، بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هداية الطريق والإلهام هذه لا تكون إلا من الله، بيد الله وحده. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، جعلنا له نورا. يبقى هي دي هداية الإلهام، إن ربنا يجعل لك نور. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، رأى، رأى برهان ربه. هي دي إنك تشوف. احنا اتكلمنا كتير عن البصيرة، بصيرة القلب اللي هي البصيرة اللي هي القوة المدركة، واتكلمنا كتير جدا. لكن انا عايز النهاردة اتكلم عن حاجة تانية في موضوع البصيرة. عايز اتكلم النهاردة عن الهداية في الطريق اللي هي البصيرة بقى، اللي هي ايه، اللي هي ايه، اللي هي الاشارات، ها، اللي هي العلامات، الصوى، اللوامع، البوادئ، البوارق، اللوائح. دي بقى اللي هي الهداية، اللي هي الومضات اللي في الطريق بتعمل كده، تقول لك ايه، من هنا، من هنا، تعال ش ش ش حاسب، حاسب اوف. اللي هي العلامات اللي ربنا بيعطيها، بس مين اللي يفهم؟ إذا رآها العبد تجذبه في السير والذهاب إلى الله. إني ذاهب إلى رب، وأنا ذاهب ألاقي إشارات بتقول لي كده، وإشارات بتقول لي كده، وإشارات بتقول لي وقف، وإشارات بتقول لي موت، تماوت، أرقد هنا، أركد. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ربك وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ. دي مش أنا، يعني أنا مش هقدر يا عبد الله أقول لك أهي الإشارة أهي، افهم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني عليه على نفسه أو على جهنم عليها. هتشوف لنفسك مش هتشوف، ما هي احنا قلنا الغلطة بفورة هتغلط هتروح هناك ناحية تاني ناحية دي انك تشوف. بس منين اجيب قلبي يشوف؟ احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. قال اني ذاهب الى ربي سيهدي. الدورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.